الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا بالآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، والأخريين على النصف من ذلك، رواه مسلم. وعن سليمان بن يسار قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، أخرجه النسائي بإسناد صحيح. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بدأ الشيخ أو نبدأ هذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ بحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحياناً، ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. حديث أبي قتادة هذا أولاً قوله كان يصلي بنا النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ في الظهر والعصر، هذه الصيغة تدل على المداومة، أي أن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليه صلوات الله وسلامه عليه. ولذا أخذ عدد من أهل العلم من هذا الحديث وجوب بعض الأفعال ومشروعية أفعال أخرى كما سيأتي إن شاء الله. قوله فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب، استدل بقول أبي قتادة يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب على وجوب ولزوم قراءة الفاتحة، مما يدل دلنا على ذلك ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها، لأنه من المتقرر أن الصياغة كان ثم يأتي بعدها فعل مضارع وهو خبرها، فإنه يدل على الملازمة والمداومة، وهذا استدل به على وجوب قراءة الفاتحة. قوله بفاتحة الكتاب وسورتين أخذ من قول أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورتين مسائل. المسألة الأولى: فيه استحباب قراءة سورة بعد الفاتحة، استحباب قراءة سورة بعد الفاتحة، وهذا الاستحباب بإجماع أهل العلم، حكاه جماعة منهم شمس الدين الزركشي وغيره أنه يستحب قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، بل إن الفقهاء يقولون إننا نأخذ من ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم على القراءة أنه يكره ترك قراءة سورة بعد الفاتحة، نص على ذلك الشيخ تقي الدين والشيخ منصور في شرحه للإقناع، فيكره ترك قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين. ودليل ذلك حديث أبي قتادة إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يلازمها، وإنما لم نقل بوجوب قراءة سورة بعد الفاتحة للأحاديث السابقة معنا، مثل حديث يعني مثل حديث جماعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لا تقرأ خلفي إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وغير ذلك من الأحاديث التي في معنى ذلك. طيب، أيضا استفيد من قولي أو أخذ من قول أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورتين، قالوا إنه يستحب أن تكون السورة كاملة في القراءة، فإن الأكمل والأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورة كاملة ولو كانت طويلة، ولذلك سيمر معنا إن شاء الله في الأحاديث القادمة أن المستحب أن يقرأ المرء من المفصل من طواله أو أواسطه أو قصاره، مما يدلنا على استحباب قراءة سورة كاملة. قال ويقرأ سورتين، إذن سورة كاملة. المسألة الثالثة: أن قول أبي قتادة كان يقرأ بفاتحة الكتاب وسورتين، هل المراد أن السورتين كانتا تقرآن في الركعتين أم أنها تقرأ في ركعة واحدة؟ أما المعنى الأول فلا شك في ثبوته، وإنما اختلف في المعنى الثاني. هل يستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السورتين معا في ركعة واحدة أم لا؟ لا شك أن الحديث لا يدل على هذا المعنى، لأنه قال يقرأ في الركعتين بسورتين، أي في كل ركعة بسورة. وقد جاء عن بعض أهل العلم، وهي رواية في المذهب ذكرها صاحب أبو محمد بن قدامة صاحب المقنع، أنه يكره أن تقرأ سورتان في ركعة واحدة، قالوا لأن غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما قرأ سورة واحدة. والصحيح وهو مشهور المذهب وهو الذي دلت عليه النصوص في غير ما حديث أنه لا يكره الجمع بين السور في ركعة واحدة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالفاتحة وآل عمران والنساء، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يجمع بين النظائر. هناك سور في القرآن تسمى بالنظائر، تقرأ معا، وجمع هذه النظائر السخاوي، ونقل بعضها عن شيخه الحافظ ابن حجر، وقد جاءت أحاديث في جمعها، فجمعها في موضع واحد، منها الزلزلة والقارعة، فإن هذه من النظائر، ومنها سبح والغاشية، فتسمى بالنظائر. نعم. قال أبو قتادة وكان يسمعنا الآية أحيانا. قوله يسمعنا الآية أي في غير الصلاة الجهرية، في غير الصلاة الجهرية. وهذه الجملة استفيد منها مسألتان. المسألة الأولى استدل بها فقهاء المذهب على أن الإسرار في الركعة الثانية والثالثة وفي الركعة الأولى والثانية من الظهر أن الإسرار سنة ويجوز الجهر، كذا يقول يجوز الجهر، لكن الإسرار سنة. ما دليلكم؟ قالوا حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية أحيانا، فدل على جواز الجهر، وذلك يقولون إن الإسرار في موضع الإسرار سنة والجهر في موضعه سنة كذلك. هذا الذي استدلوا به. واستدل الشيخ تقي الدين بهذا الحديث، حديث أبي قتادة، على أن الجهر يستحب، أو نقول أنه يشرع أحيانا إذا كان لمصلحة، مثل تعليم الجاهل ما الذي يقرأ في الصلاة، ومثل تنبيه الغافل إذا كان الذي خلفه ممن لا يراه، كأن يكون أعمى أو خلف حاجز، فقد يتكلم الإمام ويجهر بالتسبيح في السجود مثلا، أو يجهر بالقراءة في حال القيام، مع أن السنة له الإسرار للمصلحة. وإلا فإن الأصل في الصلاة عدم الجهر، هذا الأصل، إلا بما ورد به الجهر مثل التكبير والقراءة في الركعتين الأوليين. ودليل ذلك قول الله جل وعلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. فالجهر في الأصل أنه يعني ليس مشروعا إلا بما ورد به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو جهر فإنه جائز عند الفقهاء، ولكن الأتم والأكمل أن يسر في موضع الإسرار. والشيخ تقي الدين يقول بل هو مشروع للفائدة والمصلحة فقط. والحقيقة أن جمع الشيخ تقي الدين يظهر أن إنما كان جهر النبي صلى الله عليه وسلم لفائدة، فنعمل حديث أبي قتادة أوسع من إعمال فقهاء المذهب. نعم. قال أبو قتادة ويطول الركعة الأولى. قوله ويطول الركعة الأولى أخذ منها الفقهاء أنه يستحب في كل صلاة، سواء كانت فرضا أو نافلة، وسواء كانت سرية أو جهرية، يستحب أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية، وكذلك الثانية تكون أطول من الثالثة، والثالثة تكون أطول من الرابعة. قالوا لأن أبا قتادة رضي الله عنه قال ويطول الركعة الأولى. نعم. قال ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، أي في الثلاثية والرباعية. إنما المستحب الاقتصار على الفاتحة، ويجوز، ولكن الاستحباب أن يقتصر على الفاتحة، ويجوز الزيادة عليها يقولون لعدم ورود النهي، لكن المستحب أن يقتصر على الفاتحة وأن لا يزيد عليها. حتى إن بعض الفقهاء يقول لو أن الإمام أطال في الركعة الثالثة أو الرابعة والمأموم خلفه فإنهم لا يقرؤون بعد الفاتحة شيئا آخر، وإنما يكررون الفاتحة من باب ملازمة الاستحباب وعدم القراءة، لكن لو قرأوا سورة مناسبة فإنه لا يكون مانعا في ذلك. نعم. الحديث الذي بعد حديث أبي سعيد أنه قال كنا نحزر يعني نقدر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر لأنهما من أطول الصلوات، قال فحزرنا فقدرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، يعني بقدر قراءة هذه السورة، وهي ثلاثة أوجه تقريبا في كتاب الله عز وجل، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، قال وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، وهذا يدل على أن العصر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يجعله أقصر من الظهر، قال والأخريين على النصف من ذلك. حقيقة أن حديث أبي سعيد إنما هو من باب التقدير منهم رضي الله عنهم، وهذا التقدير ليس دقيقا، إذ هو من باب التقدير والحدس، وأنهم حذروا ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والأقوى في الدلالة على المقدار إنما هو ما جاء به النقل، وقد جاءت أحاديث كثيرة، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكتب به إلى الأمصار يأمر به بمقدار القراءة، وهو أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل، وفي الظهر والعصر والعشاء بأواسطه، وفي المغرب بقصار المفصل. وهذا هو السنة الذي جاءت فيه أحاديث كثيرة متتابعة جمعها جماعة من العلم ومنهم الشيخ تقي الدين في القواعد النورانية، فإن السنة هو ذلك بهذا المقدار. وطوال المفصل يبدأ من قاف وينتهي بالمرسلات، ويبدأ الأواسط إلى الضحى، ثم من الضحى إلى الناس، هذا هو قصار المفصل. ومن قرأ بهذه السور فإنه في الغالب يحقق سننا متعددة. السنة الأولى من حيث مقدار الطول الذي يقرأ به في الصلوات فيكون موافقا للسنة. الأمر الثاني أنه يقرأ سورة كاملة، إذ من قرأ من أوائل القرآن أو وسطه من غير المفصل في الغالب أنه لا يقرأ سورة كاملة، وإنما يقرأ دون ذلك. فهذا يدل على أن قراءة بما جاء به السنة فيه تحقيق لسنتين. الأمر الثالث أن هذه الآيات فيها من الزواجر وفيها من التنبيه والقوارع ما ليس في غيرها، لأن جلها آيات وسور مكية، ففيها تنبيه وفيها زواجر وفيها معاني جليلة، وكل كتاب الله كذلك ولا شك، ولكن هذه يسهل على الناس حفظها ويسهل عليهم يعني تردادها مرة بعد أخرى. هنا مسألة فقط يعني من المسائل التي يذكرها الفقهاء وهي كثيرة، هل يشرع للمرء أن يقرأ القرآن كاملا في صلاته، يعني يجعل ورده في صلاته فيقرأ البقرة ثم آل عمران ثم النساء، وكثير من الحفظة أئمة المساجد يفعلون ذلك. هذه فيها روايتان في المذهب، وقد ذكر ابن أبي موسى في الإرشاد هاتين الروايتين ورجح جواز ذلك، وإلا فإن كثيرا من المتأخرين يرون كراهة ذلك لما نقل فيه من آثار، والمسألة فيها واسعة، قيل بالكراهة وقيل بالجواز، قيل بالكراهة وقيل بالجواز، وهي روايتان في المذهب نقلها جماعة منهم ابن أبي موسى وكثير ممن كتب في الفقه من المتأخرين. الحديث الثالث حديث سليمان بن يسار أنه قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر. قوله ويخفف العصر هذا يدل على أن العصر تكون أخف من الظهر، وهذه يعني وردت بها النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم والآثار. قال ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة رضي الله عنه ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. هذا الحديث فيه مسألتان سبق ذكرهما، وهو مقدار ما يقرأ في الصلوات، والأمر الثاني أن صلاة العصر يخفف فيها ما لا يخفف في صلاة الظهر، يخفف فيها ما لا يخفف في صلاة الظهر. الحديث الأخير حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. قالوا وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالطور كانت في الحج حينما حج صلوات الله وسلامه عليه، وطافت أم سلمة رضي الله عنها من خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ بسورة الطور، ولم يكن غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما فعله أحيانا، بل قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة الأعراف في صلاة المغرب، فدل على أن ملازمة تلك الصور التي ذكرناها قبل قليل من حيث الطوال المفصل وقصاره وأواسطه إنما هو على سبيل الندب والاستحباب، لا على سبيل الوجوب، لا على سبيل الوجوب. وذكر الشيخ تقي الدين أن هذه الإطالة من النبي صلى الله عليه وسلم سواء في بقراءة الأعراف أو بقراءة سورة الطور إنما كان في حال السفر، في حال عدم، ليس في حال مسجده صلوات الله وسلامه عليه. فدل ذلك على أن المرء يراعي الناس وأن لا يشق بهم، فإذا عرف الناس له مقدارا معينا من الصلاة والقراءة فإنه لا يزيد عليه الزيادة البينة الضارة بهم حال التأخر. أما لو كان المرء مع يعني أناس لا يتضررون بتأخره فإنه يقرأ السنة أحيانا ويفعلها. نعم، تفضل شيخ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، متفق عليه. وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهي التي سميت بسورة السجدة، وهل أتى على الإنسان، وهي سورة الإنسان. طبعا هنا لم يسمي السورتين لأن الصحيح عند علماء القراءات أن تسمية السور ليست توقيفية وإنما هي اجتهادية. نعم، كثير منها جاء بها التوقيف، كثير من السور جاءت تسميتها بالتوقيف، لكن ليس كلها كان تسميته يعني توقيفيا وإنما فيها معنى الاجتهاد. قال: ولد الطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك. الرواية الثانية حديث يديم ذلك، بعض أهل العلم كالهيثمي حينما تتبع زوائد الطبراني في أكثر من كتاب، سواء في يعني أكثر من كتاب مجمع البحرين أو في كتابه الآخر في اللي هو شو اسمه الكتاب الثاني في زوائد المعاجم مع زوائد أبي داو مع زوائد أبي يعلى وزوائد مجمع الزوائد، يعني مجمع الزوائد مع زوائد المستجمع، لأنه كان يجمع الزوائد ثم جمعها في كتاب واحد سماه مجمع الزوائد. في هذين الكتابين قال إن رجاله ثقات، أي رواية الطبراني، ولكن الحافظ بن رجب وهو معني بالعلل كثيرا قال: نعم إن هذا الحديث، طبعا هو قبله، هو قبله، قال إن هذا الحديث رجاله ثقات، أي رواية الطبراني، ولكن يشكل على ذلك في هذا النص، قال: ولكن يشكل على ذلك أنه قد روي من طريق أبي الأحوص مرسلا عليه، مرسلا وليس متصلا، وليس متصلا. قال: ولذلك رجح الأئمة فهم منه، رجح الأئمة كالبخاري وأبو حاتم وغيرهم والدارقطني وغيرهم أن الحديث مرسل وليس بمتصل، وليس بمتصل. لكن يقول إن قول ابن مسعود كان يديم على ذلك معناها صحيح، قال معناها صحيح، قال لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كان، أو قول أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، هذه الصيغة تدل على المداومة والتكرار كما سبق معنا دائما، فإن هذه الصيغة تدل على المداومة والتكرار، فمفهوم الحديث الأول يدل على الثاني. حديث أبي هريرة فيه مسائل. المسألة الأولى أن هذا الحديث فيه دليل على استحباب قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة الثانية من صلاة الفجر من يوم الجمعة. خالف بعض أهل العلم فقالوا بعدم استحبابها، ولكن هذا غير صحيح، فإن الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ذلك، ولذلك من لم يقل هذا بناه على أصل له، وهذا الأصل الذي بناه هو أنه يكره المداومة على قراءة سورة معينة، وهذا غير صحيح، وإنما وردت السنة، والسنة مقدمة على يعني قول كائن من كان. المسألة الثانية أن الفقهاء أخذوا من هذا الحديث نص عليه في الكشاف وغيره أنه يستحب أن السنة أن تقرأ السورة، أن تقرأ السورة كاملة، إذ بعض الناس يقرأ من السورة بعضها فيقتصر على الآيات التي فيها السجدة مثلا، وهذا لا تحصل به السنة، بل إن الشيخ تقي الدين يقول: ومن ظن أن المقصود قراءة السجدة فقط لا قراءة السورة كاملة فإنه يكون مخطئا، لأن المقصود إنما هو قراءة هذه السورتين لأن فيهما ذكر مبدأ خلق الناس وذكر مآلهم، فالمقصود قراءة السورة كاملة وليس قراءة جزء منها، فالمشروع هو قراءة السورة كاملة. المسألة الثالثة والأخيرة وهي مسألة المداومة عليها في كل صلاة، في كل صلاة فجر من يوم الجمعة. المذهب أنه يستحب القراءة لكن يكره المداومة، تكره المداومة، وكذا اختار الشيخ تقي الدين أنها تكره المداومة. قالوا لأن في المداومة عليها تجعل بعض الناس يظن أنها لازمة وأنه لا تصح الصلاة بدون قراءتها، وهذا قد وقع، فإن بعض الناس لما انفتل الإمام من الصلاة ولم يقرأ بهم هاتين السورتين قالوا إن اليوم يوم الجمعة، فقرأ هاتين السورتين وأعدها، من كثرة يعني سماعهم لملازمة الإمام لقراءة هاتين السورتين ظنوا أن هاتين السورتين واجب قراءتهما. وهذا معنى كلام الفقهاء أنه تكره المداومة لكي يكون يعني فيه سد لذريعة ظن وجوب هاتين قراءة هاتين السورتين. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. نعم، هذا حديث حذيفة أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت صلاة حذيفة في صلاة نافلة، قال: فما مرت به آية رحمة، أي فيها ذكر للجنة أو عموم يعني رحمة الله عز وجل، إلا وقف عندها يسأل، أي يسأل الله عز وجل من فضله. ولا آية عذاب إلا تعوذ منها، أي تعوذ من العذاب. قال: أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. وهذا الحديث أصله في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل الله عز وجل، وإذا مر بعذاب تعوذ، أو إذا مر بتعوذ تعوذ. فأصل الحديث في الصحيح، لكن أتى المصنف بهذا الحديث لكي نستفيد منها جملة، وهو قوله وقف عندها، وقف عندها، فإن قوله وقف عندها أخذ منها الفقهاء دليلا على أن الفصل في الصلاة بالذكر، أن الفصل بالصلاة بالذكر وإن لم يكن هذا الذكر من ما شرع في هذا الموضع فإنه لا يبطل الصلاة، لأن الصلاة أصلا كلها شرع فيها الذكر. وبناء على ذلك فإن سنتكلم إن شاء الله في المسألة التي بعدها، لو أن امرأا قرأ القرآن في السجود هل تبطل صلاته؟ فنقول لا، القرآن ذكر، القرآن ذكر، فالذكر مشروع في الصلاة كلها، ولكن يستحب عدم قراءة القرآن في السجود، سنتكلم عنها في الحديث الذي بعد حديث ابن عباس. إذن الأمر الأول أن الإتيان بالذكر في غير محله مطلق الذكر فإنه لا يبطل الصلاة. الأمر الثاني أنهم قالوا إن فصل القراءة بالذكر اليسير أيضا لا يبطل القراءة، فصل القراءة بين الآيات بالذكر اليسير لا يبطلها، لحديث حذيفة أنه قال يقف، أنه كان يقف. المسألة الأخيرة أن فقهاء المذهب يقولون إن سؤال الله عز وجل من فضله والتعوذ من عذابه يكون في صلاة الفرض والنافلة معا، يشرع في الفرض وفي النافلة معا وليس خاصا بالنافلة. قالوا لأن الأصل أن ما شرع في النافلة شرع في الفرض إلا أن يرد به دليل. قالوا ولأن عموم حديث مسلم وإذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ الله عز وجل، فيدل على أنه في الفرض وفي النافلة معا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. نعم، هذا حديث ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. قول النبي صلى الله عليه وسلم نهيت، هذا النهي باتفاق أهل العلم أنه نهي كراهة، ولكن اختلفوا يعني النهي على وجهه، ما حد قال إنه مباح قراءة القرآن في الركوع وفي السجود، ولكنهم اختلفوا هل النهي هذا عن القراءة في الركوع والسجود هل هو نهي تحريم أم أنه مقتصر على نهي الكراهة. فمشهور المذهب أن النهي نهي كراهة فقط، ولذلك يقولون من قرأ في ركوعه وسجوده القرآن صحت صلاته. وبعض أهل العلم قال إنه باطل، ولكن الصحيح أنه ليس باطلا لأنه في مطلق الذكر، إنما شرعت الصلاة لذكر الله عز وجل، وأعظم الذكر كتابه جل وعلا. سبب النهي في قراءة النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، إذن قلنا إن مشهور المذهب وهو اختيار الشيخ تقي الدين أن النهي إنما هو للكراهة. سبب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود قالوا لأن القرآن لا يقرأ في حال خضوع وتذلل، وإنما يقرأ بالتفخيم، ولذلك لا يقرأ في المواضع التي فيها ذلة مثل المقابر، مثل الجنائز، مثل نحو ذلك. ولذلك قالوا إن السجود والركوع موضع ذلة لله عز وجل لا شك، فالقراءة في موضع الذلة لا يناسب القرآن وهو كلام الله عز وجل، كذا ذكر الشيخ تقي الدين ومشى عليه الفقهاء بعده ينقلون كلامه. وهذا يسمى أسرار الأحكام، أسرارها، والأسرار إنما هي معان مناسبة لكن لا يناط بها الأحكام، وهي التي تسمى بالحكم، وهي التي تسمى بالحكم. كتب فيها جماعة، ومن أوائل من كتب فيها الحكيم الترمذي، فإن الحكيم الترمذي كان معنيا بذكر الأسرار، له كتاب سماه أسرار الصلاة، وله كتاب ثاني سماه العلل، العلل يعني بها الأسرار والحكم، فكان يأتي بكل عبادة وما هو سرها، وكتابه المشهور نوادر الأصول مليء بهذه الأسرار، وكثير من أهل العلم يعنى بهذا الأمر. طيب. ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب. فيدلنا ذلك على أن الأصل في الركوع هو الثناء على الله عز وجل وتعظيمه وإجلاله سبحانه وتعالى، وذلك يقولون لم يرد في الركوع دعاء إلا دعاء واحدا الذي سيأتي معنا في الحديث الذي بعده، وهو أن المرء يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. وقد جاء عن عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت هذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن، يتأول القرآن أي متابعة للقرآن فقط. فدل ذلك على أنه لا يشرع في الركوع دعاء وإنما هو تعظيم، هذا مفهوم هذه الجملة. قال: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. قول النبي صلى الله عليه وسلم فاجتهدوا في الدعاء، فقهاء المذهب أخذوا أو قيدوا هذا الدعاء بأنه الدعاء الوارد فقط، ولا يجوز الدعاء في السجود بغير ما ورد، بغير ما ورد. قالوا: ومما ورد، ومما ورد أن يدعو المرء في سجوده بالدعاء الذي في كتاب الله عز وجل، فإنه يقرأ الدعاء الذي في كتاب الله على أنه دعاء وليس على أنه قرآن، فيقول على سبيل المثال مثلا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وغير ذلك من الأدعية، فيكون من باب تأول القرآن والإتيان به على هيئة الدعاء. الرواية الثانية وهي رواية الشيخ تقي الدين قال: الصحيح أنه يجوز الدعاء بما شاء. طبعا الفقهاء المذهب يقول حتى إنه لو دعا بغير جوامع الكلم بطلت صلاته، يقول بطلت صلاته، حتى إنهم يقولون لو أن المرأة في سجوده دعا فقال: اللهم ارزقني زوجة حسناء ودابة هملاجة، بطلت صلاته، لأن الأصل أن الدعاء التوقيف فيه في الصلاة. ولكن الرواية الثانية قالوا إنه يدعو بما شاء، اجتهد يعني دلوا استدلوا على ذلك بدليلين: حديث ابن عباس رضي الله عنهما فاجتهدوا في الدعاء، وفي الحديث الآخر سيمر معنا بعد قليل في آخر الصلاة قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، يتخير ما شاء سواء كان من جوامع الكلم أو من غيره. قوله: فقمن أن يستجاب بكم، أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. وهذا يدلنا على أن الحري بالإجابة من اتصف بأمرين: الوصف الأول أن يتحرى موضع الإجابة، أن يتحرى موضع الدعاء الذي يظن فيه الإجابة كالسجود، إذا تحري المواضع، تحري الموضع. دليله قوله: فأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، إذن هذا السبب الأول. الأمر الثاني اتباع السنة في الدعاء، ولذلك أحيانا قد يذكر أهل العلم أن الدعاء يمنع من إجابته اعتداء صاحبه فيه، اعتداء صاحبه. وقد ذكروا أن الاعتداء في الدعاء أنواع، قد يكون اعتداء في الطلب، وقد يكون اعتداء في المطلوب، وقد يكون اعتداء في الهيئة، وقد يكون اعتداء في الوقت. فالاعتداء في الطلب بأن يطلب الشخص ما لا يجوز له طلبه، والاعتداء في المطلوب عفوا الاعتداء في الطلب أن يأتي بصيغة غير مشروعة، أن يأتي بصيغة غير مشروعة، ومنها سؤال دقائق الأمور. المذهب يتوسعون في الاعتداء في الطلب في الصلاة، فيقولون لا تسأل في الصلاة إلا بجوامع الكلم دون ما عداها التي وردت بها السنة أو جاءت في كتاب الله. ولكن عند غيرهم أن الاعتداء في الطلب هو سؤال دقائق الأمور، سؤال دقائق الأمور أو السجع في الدعاء كما جاء النهي عن ابن عباس وغيره. الدعاء أو الاعتداء في المطلوب أن يسأل المرء أمرا محرما أو ممنوعا عقلا وعادة. فلو سأل امرؤ الله عز وجل أن يرزقه ولدا من غير زواج، هذا محرم ما يجوز. أو سأل الله عز وجل بإحلال عقوبة على امرئ ولم يكن ظالما له مثلا، عند من يرى جواز الدعاء على الظالم، فهذا من الاعتداء في الدعاء في المطلوب. النوع الثالث الاعتداء في الهيئة، والاعتداء بالهيئة بأن يأتي بهيئات مبتدعة مثل ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم من النهي عن رفع اليدين حال الخطبة في غير الاستسقاء، وقد جاء عن جماعة من الصحابة بعد ذلك بدعة وهو رفع اليدين بعد في أثناء الخطبة، هذا اعتداء في الهيئة. النوع الرابع الاعتداء في الوقت، بأن تدعو في غير موضع الدعاء كأن تدعو في الركوع أو تدعو في القيام، فإنهما ليس موضع دعاء، الأصل أنهما ليس موضع دعاء، وإنما يكون موضع الدعاء في السجود. ومما يلحق بذلك ما ذكر جماعة من أهل العلم أن صلاة الفريضة لا يشرع الدعاء، الفريضة دون النافلة لا يشرع الدعاء عقبها مباشرة، إذ السنة كما جاء في حديث ثوبان وعائشة وغيرهما أن يستغفر الله ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام سيمر معنا اليوم، والأحاديث الأخرى، ثم بعد ذلك إن شاء دعا، فيكون هذا من الاعتداء في موضع الدعاء، خلافا لبعض الفقهاء كأصحاب أبي حنيفة أنهم قالوا يستحب الدعاء عقب الفريضة مباشرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه. نعم، هذا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. أخذنا من ما سبق أن هذا الدعاء يقال في الركوع استثناء، وإلا الأصل أن الركوع لا يقال فيه طلب، وإنما الدعاء فيه دعاء ثناء وتقديس وتعظيم للجبار جل وعلا. استدل الفقهاء بهذا الحديث على أن التسبيح في الركوع والسجود واجبان، لأن عائشة ذكرت ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للتسبيح. قالوا: وما زاد عن التسبيح، وهي الجملة التي ذكرت في حديث عائشة، إنما هي مستحبة، إنما هي مستحبة، وسبق معنا الدلالة أو التدليل على لزوم التسبيح. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس، متفق عليه. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يرفع، ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حتى يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس. هذا الحديث فيه من الفقه، أو أخذ الفقهاء منه مسائل مهمة. أول هذه المسائل أن الفقهاء استدلوا بهذا الحديث على وجوب تكبيرات الانتقال وأنها واجبة، وعلى وجوب التسميع للإمام والمنفرد، التسميع هو قول سمع الله لمن حمده، ووجوب التحميد وهو قول ربنا ولك الحمد للجميع حتى ولو كان مأموما. من مفاريد المذهب أن التكبير أيضا واجب في كل خفض ورفع، فيرون أنه واجب أيضا في السجود، سجود السهو، ويكون واجبا أيضا في سجود التلاوة، وليس مقتصرا على تكبيرات الانتقال التي تكون بين الأركان، بل هو واجب في كل خفض ورفع. قال: لأن أبا هريرة بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر حين كل فعل، وقد جاء من حديث ابن مسعود كما سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفض كان يكبر يعني عند كل خفض ورفع. هذه مسألة. المسألة الثالثة وهذه مسألة مهمة، أن فقهاء المذهب استدلوا بهذا الحديث على أن التكبير يكون مقارنا للفعل، أن التكبير يكون مقارنا للفعل. ما دليلكم؟ قالوا يكبر حين يقوم، يكبر حين يرفع صلبه، يكبر حين يهوي ساجدا، يكبر حين يرفع رأسه حين. ولذلك قالوا إن تكبيرة الانتقال يجب أن تكون بين الركنين، يجب أن تكون بين الركنين، إذا تكون بين الركنين، لا تكون مع الركن الأول ولا تكون مع الركن الثاني. ولذلك ذكر أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في التحميد كان يقول ربنا ولك الحمد إذا قام، ولذلك يقول ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. وهذا يدلنا على أن أبا هريرة قصد هذا المعنى، وهو أن التكبير يكون موافقا للفعل. وما هو الفعل؟ وهو الانتقال بين الأركان. ولذلك يتبين لنا خطأ كثير من الناس حينما يكبرون قبل الفعل أو بعده، نعني بالفعل الهوي وهو الانتقال من ركن إلى ركن. فبعض الأئمة بالخصوص قبل أن يهوي لركوعه يقول الله أكبر ثم يركع، لأجل أن يعني يلتقط اللاقط صوته. ولا شك أن هذا الفعل غير صحيح، بل إن الفقهاء المذهب يقولون إن صلاته باطلة إن كان عالما بالحكم متعمدا له. ما السبب؟ لأنه ترك واجبا وهو عالم بوجوبه متعمد لتركه. أهون منه، شوف أهون منه، من الذي يأتي ببعض التكبير في محله وبعضه ليس في محله، هذا أهون لا شك، هذا أهون. طيب المسألة الثانية تتعلق بهذه المسألة، أن من فقهاء المذهب وهو المجد بن تيمية وحده ولم يقل أحد غير ذلك، قال إنه يشرع استيعاب ما بين الركنين بالتكبير، بأن يمد المرء تكبيرة الانتقال حتى يأخذ ما بين الركنين. ودليله في ذلك قال لأن الأصل أنه ما من موضع من مواضع الصلاة إلا وفيها ذكر، فهذا ما بين الركنين وهو الفعل يسمى الفعل، الفعل الذي هو بين الركنين، الفعل الذي بين الركنين الذكر الذي شرع فيه فقط التكبير أو التسميع للمنفرد والإمام، فإنه في هذه الحالة يستوعب ما بين الركنين. والحقيقة أن كلام المجد أو أبو البركات، هو اسمه أبو البركات، يعني لم يوافقه فيه أحد، ويكاد فقهاء المذهب على خلافه، بل إن السنة كما نص أحمد وغيره أن يكون التكبير مجزوما حذفا لا مد فيه، فذلك يأتي به الشخص مجزوما لا مد فيه إما في أول الفعل أو في آخره. لكن ذكر بعض مشايخنا أن الإمام بالخصوص، الإمام بالخصوص يستحب له أن يجعل التكبير في آخر الفعل، في آخر الفعل. ما معنى في آخر الفعل؟ يعني يجعله قبل أن يصل للسجود، ليس في أول هويه للسجود وإنما قبل أن يصل، وخاصة إذا كان الإمام ثقيلا في نزوله فإنه يؤخر التكبير إلى آخر الفعل. هذا ذكر بعض مشايخنا، والحقيقة لم أقف عليه منصوصا، لكن ربما رآه لكي لا يسابق المأمومون الإمام. طيب هذه مسألة. المسألة الثالثة طبعا أيضا في هذه المسألة رد على من قال، وهو الإمام مالك عليه رحمة الله، من قال إن التكبير يكون مع الفعل إلا في التكبير الذي يكون بعد التشهد بعد القيام من الثانية، فإن الجملة الأخيرة صريحة، ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس، يكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس، فدل على أنه حينما يقوم منها. وهذا نص لمن يعني خالف فيه من أصحاب الإمام مالك رحمة الله على الجميع. المسألة سم أثر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا استتم قائما كبر، يعني ما يقول الله أكبر حتى يقف فيكبر. ويمكن توجيه الأثر الذي نقل وكلام مالك أيضا يمكن أن يوجه بأن المراد بالتكبير رفع اليدين، ما نقل في رفع اليدين كما سبق معنا في الدرس الذي مضى أن رفع اليدين جاء أنه كبر ثم رفع، فقد يحمل التكبير هنا قد يحمل تحتمل مراجعة الآثار في الباب. طيب، المسألة الأخيرة في هذا الحديث وهو صيغة التحميد، صيغة التحميد الذي جاء في حديث أبي هريرة هنا: ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. وقد جاء في الصحيح أربع صيغ: جاءت اللهم وبدون اللهم، اللهم بمعنى يا الله، وجاءت بزيادة الواو ولك، وجاءت بدون الواو لك الحمد. فتقول اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد. والمذهب أن كل هذه الصيغ الأربع تجوز لورود النص بها، وأما أفضلها فإن أفضلها إضافة الواو بدون اللهم، بدون اللهم. قال الإمام أحمد: إن هذا أكثر ما ورد، فقد جاءت من حديث أبي هريرة، ومن حديث سالم عن ابن عمر، ومن حديث أنس، لا قال ومن حديث سعيد عن أبي هريرة، ومن حديث سالم عن ابن عمر، ومن حديث أنس، نعم ومن حديث أنس. وذلك نص الإمام أحمد على أن أفضلها من باب الأفضلية ربنا ولك الحمد، لكن جاء في رواية حرب عنه، وهو الذي مشى عليه طبعا فقهاء المذهب من بعده، أنه إن زاد اللهم فالأفضل أن يقول اللهم ربنا لك الحمد بدون الواو. إذن يكون الترتيب من حيث الأفضلية ربنا ولك الحمد ثم اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. وتفضيل الإمام أحمد وأصحابه من بعده لهاتين الصيغتين إنما بنوه على صحة الأثر، على صحة الحديث. ولذلك يقول إن البخاري إنما روى ربنا ولك الحمد، فهو مبني على صحة الحديث، مبني على صحة الحديث، لأن من الفقهاء من عنده من رجح الجمع بين الواو واللهم، وهذه مبنية على كلام عندهم، قالوا إن كثرة الكلام أو كثرة الألفاظ يدل على فضل الأفضل، الأفضل أن يأتي بالكل. وقد سبق معنا قاعدة أن التلفيق في الأقوال غير مقبول، لو لم يرد نص ثابت اللهم ربنا ولك الحمد لقلنا إنها غير مشروعة، لكن ورد بها النص، لكن نقول الأفضل الأصح إسنادا، وهذه طريقة فقهاء الحديث، ومنهم الإمام أحمد والشافعي وغيرهم من الأئمة. سمي شيخنا أحسن لك قول بالبركات في استيعاب ما بين المحلين، ما يرد على قول السلف أن التكبير حذف والسلام حذف؟ سم وهو نعم بلى، وهذا ذكرته، قلت أنه يرد عليه، يرد عليه أن السنة عدم المد، السنة عدم مد التكبير، لأنه يلزم من استيعاب ما بين الركنين مده، يلزم من استيعاب ما بين الركنين بالتكبير أن تمد، وخاصة في الهوي للسجود فإنه طويل يأخذ منك يعني وقتا طويلا، خاصة كان الشخص ثقيلا. طيب شيخ، مد ما ليس يعني ما يستحق، ما لا يستحق المد، تقول الله أكبر، هل تبطل فيه الصلاة؟ سبق معنا الشيخ أن المدود ثلاثة أنواع: مد يقول فقهاء يبطل الصلاة ما لم يكن عالما بمعناه أو بحرمته، وهو مثل مد الهمز من لفظ الجلالة، أو مد الباء فيقول الله فكان كالاستفهام، أو يقول الله أكبر فتكون جمع كبر وهو الطبل. انتهينا. النوع الثاني من المد غير المقبول، قالوا المد الذي لا يعرفه العرب، وهو الزيادة عن اللحون العرب التي تقبلها على أقصى تقدير ست حركات. طبعا هنا ما هي ست حركات، أربع حركات في الله أكبر، حتى ما في حتى مد، يعني المدود التي تقبلها لسان العرب، التي تقبلها لسان العرب، فالزيادة عليها مكروه. ولذلك أحمد لما قيل له اللحن الألحان في القراءة قال: أترضى أن يقال يا محمد، يا هو كان اسمه محمد، يا محمد، يا محمد؟ فالمد الذي لا يقبله العرب هذا من اللحن فيكره كراهة شديدة، لكن ما يبطل الصلاة لأنه لا يغير المعنى. النوع الثالث من المدود المد المقبول لكنه ليس بالجزم، فهنا نقول إن السنة الجزم، يباح المد المعتاد، لكن السنة أن يكون مجسوما يعني لا مد، لكن المد إنما يشرع في تكبير الأذان، في تكبير الأذان. أظن ذكرت هذه المدود ثلاثة، أظن في تكبير في باب الأذان ذكرت هذا الكلام. ما الأصل أنك ما تجمع بين الأقوال، ما تجمع بين الأقوال، ما في تلفيق بين الأقوال، الأصل ما هذه طريقة فقهاء الحديث أنه لا يجمع بين أقوال النصوص التي جاءت ما نجمع بينها، فنقول نأتي بهذه وهذه فنركب منها جملة كاملة. ولذلك قلنا الصحيح أن دعاء الاستفتاح لا يستحب أن يقرأ أكثر من دعاء، كان في الدرس الإطاف، لأن هذا من باب التلفيق. الرسول ما قرأ إلا دعاء واحدا في التنوع. إيه هذا نفس التنوع، هو قاعدة التنوع هي قاعدة، نجعلها في الأخير شيخ مدام نقاشا. طيب